بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حديثي جمالا شواردي بابي فرمان بشا كونه لخلافاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وأتى لا أبو بكر الصديق باسي أبو بكر الصديق مانكت رضي الله عنه وأرضاه وبوسي في أوتري الصديق أفرمي أي خلقين ووأزانم للروايات ترى أفرمي لسر من بربوة فرميتي أي خلقين إيوا أم آية أخوان أي أواني إيمان دارا دزقرنا خوتان أو يا آقاتان لخوتان بعليكم أنفسكم آقاتان لخوتان بلا يضركم من ضل إذا اهتديتم هركس يقوم رابي أقرئي ومهتدي وهداية دراب ونزررتان بيناقين أقرن خوتانا أبم تفسيريك آية تفسيري آياتكم كرت أو هلا آياتك خلقك حالي بوبون آقات لخوت بي حقد بخلق ونبي أقر خوت باش بي خلقش خرابي زررت بيناقين لا يضركم من ضل هركس قوم رابي أقوم رابي بمرجع إذا اهتديتم خوتان هدايا درا وشاق من لا يضركم زرري نيو شاكا أفرمي باشان فرمي ومن قوم لبي أغمري خواب وصلاة وسلامي خواهي لسربي فرميتي أقر خلق الظالميان بيني إذا رأوا الظالمة استمكانيان بيني فلم يأخذوا على يديه دس يا نقرت نياند مكة نياند لخواب ترسا الرقريان لي نقرت أوشك أن يعمهم الله بعقاب منهم نزيك أخوة سبحانه وتعالى سزائك يان للا ينخو بسلام بارينه. أم حديثة فائدة قولة من بيد الله لو فائدة قولانا أو تاني كاتك سزائي خواها تروشك بيك واسوتيني أقل شي هركس يكو بقورين يتي خوي زنودك ليتوا هروها واجبيتي ورد بونو تفكران لقرآن نبي هر آياتك ما خوين دوا بهوا وآرزوي خوما لي حالي بين بلكو بيويسة بقر رينوبو كلامي بيغنبري خواه صلاة وسلامي خواه إلى السر بيبزاين رسولي خواه شون لو آياتتي يقيشتوا أقرنبو كلامي الصحابة شكا أوان لقل بيغنبري خواه بون أوان شتيان لبيغنبري خواه بيستوا قرآن لنا أوان داب الزيوة بس باني أوان داب الزيوة أوان أعلم تلن بواتا كاني قرآن تاجيلي دهاتو وجيلي دهاتو أعلم تلن تاجيل كي دعي أوان وإلى آخره. هربويا أو مذهبي هلمان بجاردو نوما نوما مذهبي أهلي سنة وجماعة مذهبي شوين كوتني بيغنبرو صحابو تابعين وأتباع تابعين لبلو تانية كوا أوان قرآن بو أوان داب الزيوة لنا أوان داب الزيوة وبزباني أوان داب الزيوة أوان أعلم تلن بقرآن واتاك أن يتهر خلقي كتر هروها تفسير قرآن بقرآن كري ونبو بسنة وباشان بأقوال الصحابة آيات هيا بالظاهرة كيتما شايكي واتا تردا بواتانك قرآن ظاهر وباطني هيا بواتايك بيغمالي خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسر بيه تفسيري تري كردوا تفسيري كهام لقال لغاية ولقال عقل شاقنجاوة بونمنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلم تفسير كربا بالشرك لكاتك القرآن أفهم إن الشرك لظلم عظيم شاهد من هي بوي كسن الله دائمش قرآن لو أتاكي خويلة يدين بواتايتر فجلدوا بوي بلل قرآن جلدانو شلاقو دار كاري كردني زنا كاري تانيا يافر فاقطعوا أيديهما دسيان ببرن بوي كناراني إسلام متيان أم ياسا وحشي قرانية ودزبري نابي بوي نبي تروي خوي والله فاقطعوا أيديهما يعني خذوا بأيدي دسيان بقرن يعني كاد يكسي الدزيق الله قربان جان بس ساقب الدزي مكان خوافر من الله دسيان ببرن الله كاد الدزيق الدس يقري الله دزي مكان قربان جان أمني وشو كزي مالو بزيد بيام خاون مالو أبي أوي بي والله أجر خونا تقرتو دسيد نقل بخوي أشيوطه يا دواي دوزيتو بارك إلى لايو دسي أجريتو توزي ما تشي أكيتو خذ بي خذ بيدي يعني دسي كسي بقري أبي برحمه بيقري باشا أم تفسيرا نلقى القرآن أقول جي نلقى العقل أقول جي نلقى السياق كي أقول جي نلقى القصة دزي كردنا أقول جي يعني إيش تزور دولة لا حقيقة وهروها كوكو أماجم بيكر تفسير الصحابة زول قرنقا لقرآن وتيقشتنين لقرآن تفسير الصحابة زول قرنقا تيقشتنين لقرآن كجوان تيبقن هروها تفسير الصحابة زول قرنقا بقرآن إذا أم آيتا الصحابة الصحيئة كانوا بو أواني دواني خوياً بيانا لن بوشي وازنئة وحالي بون بوشي وازنئة وتيقشتون أم آيات النال إذا ذكر كلا وكين خطو باني با يترقيناك هركز با إبا با با بي با آياتك وانال بوي صحابة دينا مفهومة صحة كانوا بو خلق شن آيات ترهبوا للتابعين كيشد وسبوات بلاي الصحابة بو شوازنية تو حالي بوي بو شوازنية تو تيقيشتوي هل وها خطرياتي ومترسيناكي وي إنسان سلق لباري قرآن وبكى بالرأي خوي وبي باجبون وبي وام بي تشاكا وام بي خوشا بيسان أقدار بيت هل وها أم أمتا أبيه مي يقدس بيت كسي هلا أكان نبي وزيلي بيني وكو مثلا كشتيك باس مانك لا يتاندي وتمانوكو كشتيك دو قاد بيت قاتي سر وبلن با قاتي خوار وبلن با قاتي سر وزعاجنا كينه مجال بروينو بينو بروينو بين بو أو باید جر کلی لکش تکب کنیم با خوان آویل درکی. متوجه است هر دو لعنت غرق بود. باید ام امت اسلام به همی ب یک لاشا لیک برروانن. بونی خلل لشونی کی خلل لبیش. باید امر معروف و نهی لمنکره. بمش دین کوتای بابی امر با معروف و نهی لمنکر. عادت منا دوای همو بابک. اروی نهان یک نمونه لجیانی پیاوتا کان. لباري او بابا وخلاف جني هن يقنمنا لباري جياني بياو تشاكون وباسكم لسرف ما كردن بشاكا ونهي كردن لخلافة ذهبي رحمه الله لسعر السير اعلام النبلاء بما نجرت ولا عبادي كري صامتوا افرمي كاروانيك مي للشام ابو طبعا عباده كاروان يقمي هاتوا وتويتي يمتشيا زيتا وتويتي النخير أمام ميا هي فلان كسا بو أفروش دي أويش شاقوية توريكي هنا ولا بازارو يكداني نهش يتوهرهم يشكر دو كرتي كل دوش كان دويتي وتقان دويتي لو كاتا أبو هريريج لشان بوا أو فلانا أن يريت شون أبو هريريا ألا تمسك عنا أخاك عبادة بقصي لغل عبادناكي أما تشيا هل شي بارا ما يخوا شكاندو أو هاي ليكر دوا ببيان مان أروات بازار كاتيك أهلي ذماء بازرقانيكي حرام بكن لیان تی کده. اوارمانش لمزگو دانیشه ایشی نیا جگه لوا و نبیت. ألي فأتاه أبو هريرة أبو هريرة هاد بلاي عبادة وتي أي عبادة تشي داوى لفلانكس ذره وما حمل وازيلي بن أبزانم باركة تشي تدايا باتي دابي أو جوتي أيتولى قلبا نبوي كبيعت من دابا بيغمري خواه صلاة والسلام خواه إلى سربي إلى سر سمع وطاعة وفرمان بتشاكو نهي لخلافة ولا لوميل مكان ترسين الله فسكت أبو هريرة يكتر لو تشيرو كقرنقاني جياني بياو تشاكان أبو بكر الثقفي الله والله إني أخشى لتي ترسي لويك بقات الزمان لا أستطيع أن آمر بمعروف ولا أنهى عن منكر وما خير يومئذ أترسم بكم الرجالي نطوانا فرمان بتشاكبكم ونهي لخلاببكم والله بقى ما ورج خيري ثانية كإنسان نطواني بلي أو باش بلي وخلاب زهري لهشام كري حزامه وقرته فرمي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هشام كري حكيم كري حزامي أسدية وزانم له صحبة صحابية أم هشامية والله أعلم كعمر ألي أتى منه هشام ما بيتي نايل خلاب الربدة خلاب ابن أيقورين نايل وكان عمر إذا رأى منكرا قال ما أما ما عشت أنا وهشام بن حكيم فلا يكون هذا الله إمام عمر خرابيه ببنيايا أيود هتا منه هشام كري حكيم ما بيتين أمر نادة وإيقوري لأبي وائل والشقيق كري السلام وهاتوا الله عبيد الله كري زياد من يخسس البيت المال بيا يك تشكي كيبو هنا صك وزن تشكتيا تشكي كيبو هنا ك هاي صد درهم بدا ما تشيش لنا ركي مالي واليك عبيد الله كل الزياده ثانية هاي صد درهم مش بوتا بابلين وزيري داراي نسراوي كي بوتي لمحافظه الي هاي صد درهم صرف كبو تشيش لنا ركا تشيش لنا ركي مالي محافظ الي فأتيت ابن زياد هاتم بلاي ابن زياد فكلمته في الإسراف وتم لأخوها بترسل هاي عبيد الله هاي والي مسلمانا هاي صد دينار زور زورا إسراف مكة الي فقال ضعي المفاتيح واذهب تيك اللي كان دانبر أمي شبت وناشر أمي شبت وناشئ ويك باشا حلال وحرام لك داواي هزاري كد وهزاري كد ديناري كد بيدا بتواو نبرسيتو أما كسي الأخوة بترسي وبلي مالي ملته وزوري اللي صرف مكان أو ينا ابن المسيب علي لا تملأ أعينكم من أعوان الظلمة بربتشاوتان سيري ظالم استمكار كان مكان إلا مقر دلتان رقي كتابه بلانبر كار خلافة كان لكي لا بوشي الله بو أويك كار كانتان بوشل نبيتو بوي كار كانتان بوشل نبيتو الله بهن يقول لكار بدس كان ينوت وتيان بني ردواي أبي حازمي مدنية الله أوج نار دي دوايا هات تماشى كم الزهرية وما أفريقية وغير أوج لا علماء وبيع وبرزكان وأشراف كان دانشتون وتتكلم يا أبا حازم سبك وتي إن خير الأمراء من أحب العلماء وإن شر العلماء من أحب الأمراء وتي باشترين کار بدست و تانی زانکانی خوش بیه و خرابترینی زانش و تانی کار بدستی خوش بیه. سفیان فرمی اینی لأر الشیء یجب علی ان اتکلم فیه فلا افعل فأبول دماء. اشتواء بینم پیویست لسر قصی لبارو بکم بلا ما حرام و گناح علی نایلم علی دعایی لبری میز خوین رجم. شجاعی کری ولید علی لقل سفیانی ثوری حجم کرد والله زبانی نه وستال فرمان بچاکم نهی لخرافه تا چونو تا گرینو او حرام او گناح او باش او خلافه جام خلکان خوینی شان تالا نا خلک انسان زور بکو مکی کر خوینی شی تالا بی بوتی او حرام او گناح او بک او مکا. هر وها سفیانی ثوری فرمی هر کس یکتان بینی ها وسکان گشتیان ایانوت باشا او پیای خلافه بو لأنه ربما رآهم يعصون فلا ينكر ويلقاهم ببشر. الله لو أشي خلافين لبي مني بدن بي أجابيشان ورو وخوش وبزق وأجابيان يكابر برق ليتي والله يجيب بياو باشا قم بياوني بو هيك استكد بني أو سكان يجش تانو تان بياو باشا بس أنا بياو خلاف تشكو ديار بياو نار وقنا حو حرام ضل أنا عاجز ناكا ضل أنا نار جيني يعني كسك مداهنة مداهناك سازشك تنازلك. عثمان كري نويراء نويراء الشهري كري حوشب دعوة كلابو وليميك خواردني دعوة يا كلابو من إجل قل يابو رويشتين خواردنا كمان خوارد خواردنا كمان طواو كردو دسكرا تبلو موسيقى لكن أمشي أنا هبوه أم باس كردم سود الزور جوري تيابو لزور روانجوا أيك اللي روانج كان شيء بوي بزانن خلكي أوساج باجبون خوين باجبون بياو شا كان سلناو في تنجبون باجبون راس أمره خراب تلا لشاو أوسا بلام براسي أصل يشتكاني أمرجلا أوسا هرهبوه خراب كاري فساد ملها وشوني أو أنا هرهبون. الصلاة داران أم خلافة كالين هرتياب مقر رحمي خواد الصلاة داري بيا وبرز وركو بيا قبوبة أم شتاني دور خصبيته وممنوع يكرد بي. ألي وضع أصبعه أو أصبعيه في أذنيه وخرج هردو بانجي خسته هردو قويو هاته دشتو كرزي حارثي ألين كاتي لمال در شوية فرماني بچاكا كردو نهي لخلاپا كرد أولا نجد ليانا دا ليانا دا حتى لهوش خويشو هم رجي ما إيشي أيو دوا حرام أو قناح أو بكن أو مكن أولا نجد ليانا دا حتى لهوش خويشو. إبراهيمي حربي بكو ملك ألي غريب نام يوكي نامو كيا أولا نجبت يعني نامو أكسي لمال وزيد ونشتيماني خوي دور كوت بيتوا هيك يتروتي نامو او کسی لدوستکانی دور کوت بیتوا با ابراهیمی حربی بتی بلام نامو لزمانی ایم پیاوی کی باشا لبینی کومل خلقی باشا اجی بلام لبینی کومل خلقی باشا اجی کفرمن بچاکا اکا پشگیری اکن کنهی لخراپا اکا یارمتی ادن وإنها عمون كرين عانو هو قال نهيش كلام كريار متدريدا أما غريبة للزمانية يعني بيا يجنما لنا وخلكي باشا بجي فرماني بتشاكا كدور بركيد أسقشي لك أن أفرين بردوام با نهي لخلا بكر بلن بارك الله بك بردوام با أما غريبة للمرش قال اشتوانية أما نامو لنا وياما كوا خلكي واقوا أو ضلي. هل وها للجيانامي أبو عمر محمد كري أحمد مقدسية تو فرمي أجر قيل منكر وخرافه بوا الا اي غوري نيشت تناند نسراويش انسيبو باشا ود صلات دار الله حتى او عندنا ما انسيبو امد صلات دارك اي ود فلانشت حرام با نكري نامي انسيبو وكيد فلانشت حرام با نكري اي ود هنيك لباشا كان ام بيزيد فلانكاس اي ود هذا الشيخ شريك في ملكي اي ود بياو شريك منا او نبي مال باو نبي بوت الشريك أو حرام أو جناح أو لادن أو بوابي يبدأ هذا الشيخ شريكي في ملكي لا ملك ملك ده صلاته كم بده شريكه هاو بش يجي بش ما كردو يو هل وها لجيانا مي عمادي مقدسياتها ألين هرگيز باورنا كاين هيش تيك لشتكاني دنيا تيك قلب جياني خوي كردو بي نمنافسه يكل سر دنيا نشر يكل سر دنيا هرگيز ناي زانين رشبيت لايد صلاة دالان ولايك عبدسان وكان قويا في أمر الله بأزور به يزول لفرماني خوايا للوميلو مكان ليترسى أمارا بالمعروف فرماني بتشاكاكر هل وهذا الشيء أنا ما يتوالين هركسي كي ببين يا نيجي خرابك لا نيجي جوانك لا رك خوان الله يدمينا ويسيا وقسيا وإليها توبوا شيكي ناشرين برام إنساني دمنا ويسيا ولا ويك فرمان بتشاكاكا ومنه إلى خلافة بك أو كسي بعش الله يقول دون يوجد خلافة تشاكيك أخر أوسع بيه يوايا انتياو كبيج يود نيوجد تشاكا تيا تشاكيك أما أمره أن بيه أو بيه وما انتيا ما و بيه شي بلاي تيا لي الله تو حق تيا يا هر قويت بيهنا الوروات دشتو هر بيه أولن جاري بيه داوي صدقي لا يا هجاري داوای صدقه له دولمن یکردوا او جدی پد نادم فقیر کج توتی ای کوا او یک خوای گورا فرمی ينفقون اموالهم في السراء والضراء مالا لخوشی و ناخوشی و لتنانه و لدارای و لنداری ابخشنوا بنهنی و باشرا ابخشنوا او جدی ذهب مع الذين لا يسالون الناس الحاف و تی لقل اوان رویشتن کا دسنی ان لخلق پانی یکردو ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا جاء أمبيا ونبراسي كم بونته هل وها لجيانا مي حافظ عبد الله مقدسياته رحمه الله الله يجب منكرك نبي وإلا بدا سكاني خوي قريبتي يا بزباني وللومي لو مكارج لترساوة الله بو تشاواني خوما بيني مي الرجاء مي بيني بو خريكي رشان دني بو أبو هات وشم شيركي و بزانم باسواني خاوان ما يكبون يا چون افرمش مشر بدست يك هات او ها بالي بيونا علي والله كرد شم شيركي دس يا وليسند وبركيدا على بي ازور بخوت شو ما بس يدو ابو كوجيو شم شير بداله ملي سري بوري هو الكزي ما بكاخو بي كافر نبوة أو بوش مشاري تسمى بركي داو نهشت بلا ماري بدا وقال الله دمشق عود أوش تعني ببناء إشكان موسيقى أوش تعني اللي بدري الله ببناء إشكان الله هنيق لمن أركاني صلاح الدين أيوبي رحمه الله وغفر له هنيق لمن أركاني لباخك دان يشتؤون خريك ما يخوار نوبن حافظيش لو كاتت يا بربو بلايانا تماشاك موسيقانا بدس الموسيقى ليدن على الرويشت موسيقى كيش كان على ابو كشكانم لقل ابن عبد الهادي ابو يا لقل عبد الهادي ابو هاتي ندرو هاتي ندرو توزيت يا بربو جماعتي الزورم بنيها مي تيلاي قرتو دس وهاد بومان أردن بخام بخمانات وتمحس بي الله ونعم الوكيل بام دايك الله لا جسركت يا بربم عبد الهادي جمال دو تشون جيان او الله وتي من هيك منش كان بخوا او بو منو الله اوام كردا اسب سواري هاد ما چی سناو چوان و دسی کرو ابزانو پاش همتی شیخ بو بوره بخوا او نتی الناس پی ازور و هیبتو علی اسب سواری هات ما چی ناو چوان و دسی کردم تی شیخ بو بوره بخوا او نتی الناس و یستان از زار بدن پوچی تی حسبی الله و نعم الوکیل المهم اگر برما جیانی پیو چکان لمبارو براسی شت زوره بیگیرینو بلام بو هیبتوانین بابی دهاتوش که كما طواوكين بتوفيق إخوائي قولا سبحانه وتعالى. بابي أمر بريتيلا باب أو باب تغليظ عقوبة أو باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو خالف قوله فعله. بشيك لباري قرسي سزاي كسيك وفرمان بچاكبكا يا نهي لخلاببكا بلان بكردوا بيچوانا كيبكا كواتا أم بابا بريتي لا مخالفي قول عمل كسيك بقول اشتيك بله بزبان اشتيك بله بكارو كردوا بيچوانا كي انجام بدا بيقومان بيويسة لسر بانخواز ما مصطاع أو كسي كفرمان بچاكاكا نهي لخراباكا داعي يتر داعيج نزبية هيا لمالو لكولانكي داعية هيا لقركي خويا داعية هيا لنوعي لكي خوي داعية هيا لمزقوتكي لأمال خويا داعية هش داعي شاركة هش داعي ولاتيك هش داعي شن ولاتا هش داعي أمسر أرزي دعوي أمخلكي سر أرزاكا او هر کس یک بګوري خو ابي هستي به وي کا فرمان بچاکبکا و نهي له خلافبکا و او شي کا ايله له خويا جيب جيبکا ايته گهيني تو فرمي خو اي ګوره فرميتي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تسلون الكتاب افلا تعقلون واتفر من بخلكي أكن ببر بر يعني جماع الخيري كوكرويها مو خيري في بر خير أوشتيا كهمور يكي تشاكي كوكرد بيتو آية فرمان أكن بتشاكا فرماني خلق كان بتشاكا بلا مخوتان لبي لكن لكاتك القرآن شيخوانن وأنتم تتلون الكتاب كما قشتيا وأهلي كتاب كاني في شو خوش ما نقريتو أفلا تعقلون آية عقل تانية بيرناك أنو عيبنيا بياوي جير بياوي عاقل عقلي رجلي ناكا لو يكفر من بشاكبك أو نهي لخلاف بك أو بشي بكردو وبيشواني أو بكا بيقومان بويا لا يقني بوتان أهلي كتاب وإمش تبعا مسلمان كان كأهلي كتابي نخاون كتابي بويا لا يقني بوتان فرمان بشاكبك أو نهي لخلاف بك أو بشن بكردو وبيشواني بيشواني كيبكن يا يعني نكري وأنتم تعقلون بواتي تربي آية إيه ونازن إن أما درن جامك هي شيء زي هي سختي هاب الدعاء وبخلق بلي أو بك أو مك وخش جب زينك هي آية كتير هنا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي أوان إيمان دارن بوشيش تانية كألينو بكر دوش جب زينك لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله وزر قيل آمة ثانية كشتيك بلي أن تقول بلي ما لا تفعل بكر دوجه بجينك هروها وعد خلافي بيمان برد السر غدر كردن خيانة كلها مو أنا جرى تجيبته هروها فرمي وما أريد أن أخالفكم الله وقال تعالى إخبارا عن شعيب لباري شعيب عليه الصلاة والسلام فرمي ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه نام مخالفة بكم أويك بدن ألم آوايا وبيكن أويك ألم خلابي وميكن بتمخم بيشوانا خيبكم ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه نام بيشوانا خيبكم خوش مهلواكم كبتان ألم أوش يبجيكم كبيا ويلم شكو أو بصح زان أو بطاوزان أو كسيك إصلاحي أبي أبي إصلاحي أبي أبي قول فعلي موافق والند مخالف بن فاشان يك حديث أهينيت والأنبابة حديث كي أسامة عن فرمي عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة لا أبي زيد وأسامة كري زيد كري حارثة ألا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة، ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء واحدها قتب. أفرمي جملة في غمر خواب الصلاة والسلام خوال السرب يفرمي بياوي وآيهن لقيامة أخريتنا وآقروا يؤتى بالرجل وكأنه كابلة بياوي أبو لدنيا بالرئيس صلى الله السلامة والعافية. أي خان الناو أقرأ وأقرأك أوان دا أي سوتيني ريخوالكاني أهيني تدشت وخواه يقول لبنا من ده. أو سوف يدور كما يدور الرحى، رحى شي بيالان دسار دسار شون أو هاد دسار خود دسار تان بيني وا وانتان قنجلو شي دسار تان بيني بي دسار دو بردا بردي قوريا او سابكار اهندرا او سابكار اهندرا بو اوي گنمي پيبكن ساوار بو ارد ايش بلان بو ارد وقل قنية ها چوكا ياما اگر زور صاف بو ايا زور صاف بو ايا بردكا او سا بو ارد ايش بكار ايان هاورت دو بردا و دسكي كي هيا ولا ناوى قطبي رحائين كي تشقي هيا او ها السوريني بدوري شقك اسوريتو قال ما كيج له بيني كا اسوريتو قال ما كور ذكا قال ما كور ذكا تربونا بد بد بيستا كم تر ورد ببي كم تر اسوران بد بيستا زيات ورد بمسوكو اردي لبي زيات الاسوران ابا بردكا وكاتا زيات صافتر بوايا الي اوها وكوچون دسار اسوريته وا علي اوها بدوري ريخولكي خويا اسوريته وا اوسا يا فرميو كوچون حمار وكوچون گودريج بدوري شقا كي خويا اسوريته وا گودريج چون بدوري شقا كي اسوريته وا الي اوها او كسك اخريت اقرو بدوري ريخ والله خي خويا اوها اسوريتو اهلي اقر ليكو ابنوا الي ني فلان كس شيتو اي توني فرمانت بامنيك او تشاك او خلافه او بكن او مكن فرمان بتشاك اني كن هي لخلافه اني كن الي بالله بموت انا وتشاك بيكن واش خلافه ميكن بلام خمجه بجمنيك او يبو متى خلافه ما يكن خم امكرت او يبو متى شاكه وبيكن خم انجم من يده. متفق عليه حديث كش متفق عليه. ام حديث عقوبه دي تدا يا ابو اوانيك قول الين بفعل مخالفه يكن هل وها او تدا اشتغ غيب يكن كزني زاني اگر في امر خواه المان بين دالات دوزخ شي ابي وشي روده من اي زاني هر وها فرمان بچاکه و نهی لخلاپر رگل لوی بشته آگرو چون فرمان بچاکه و نهی لخلاپر رگل بشته آگرو چون شکل فلان کس تو یه مدود او بکه و آپیش به یه مشت مدود او مکن یک کوابه با اسلیر نباهی فلان اسلیری تو خواب نمی دم فضل کردم خوی کوته فرمان بچاکه و نهی لخلاپر رگل لشون آگر هل وها سودة تريتيا يخرج لقيامته يكتر أناسا هوني على فلان كستواهتي ويمد واو واد بي أماوت لو تي أمقسى هن يكن خوش وملحد لو عنيك قالطاء كان بآيات كان إخوة والله باشا بس نيخو لقيامتي شوالا قال فلان وفلان كسي هنا من دابم لكافلو بباوران يا لفلان كس فلان ياري شو ياري زاني بباور والله هالخوش باش بس نيخ لقال أوم أو ان دا تواوتوا لتبعيتو شون كوتني كويرانا أو نا تواوتوا لتبعيتو شون كوتني كويرانا لچاولیکری کوێرانا ئەوەندە بێ شەخصیەت و بێ کەسایەتیە چاوی لەوە ئەڵێ لە دۆزەخیشەوە لێبم هەڵقەیناکە ئەڵێ لە دۆزەخیشەوە لێبم هەڵقەیناکە بەڵام ئایەتێکت پێ ئەڵێم ئینشاءاللە هەرگیز دڵ بەوە خۆش نەکەی خوای گەورە دەفەرمێ سبحانه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون الخوتان خوش نكن بلن باشا لقل فلان كسم وهردك من هاو بشين وهردك من يكجور سزامان وهردك من هاي نشان يكو ما دابوا هاو السيم ولقلوا مر قيناك منهم مش بالله لخلق بيستوب أخوة لإيمان زعيف وبإيمان كان بيستوما لدوزخي شا لقل فلان ونربن دابوا مر قينا بس يهام الأول لدوزخة فأيقولوا جواب تداتوا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ما دام هردو لا تنقو نهبارو تاوان كارو خلاب كاربون دوراو دوابراو سر شوربون أم رسول الدنيا بوتان لغالي كافر نا والله أو رجاء نفسي نفسية وأو رجاء خوش حال نابي أجر عزيز سرين كسد هاو سيد بي عزيز سرين كسد هاو سزاي توبي هاو سزاي توبي بيد الخوش نابيت أقول لك الدنيا نيها كإنسان خوش حالة بدوست عزيز ونزيكي كي نزيكي به نا والله لقيامت خايت لها وكي شكت بو أقول لها فرمي ولن ينفعكم اليوم أقل لن بو تأبيد نبي بلام لوي واتي تأبيد تياه يعني هرقيز الزرة خوش حالة دناك عزيز سرين كسي شد عاشقا كتي شد كي لو يحزي لك عزيزته وبيد خوش نزيكت به نزيكت به الزرة اسفادي لناك بويا خوي قرد فارم بفضل منته وكرم خوي كامشك وتاي أمبابي هداية من دا وآخر من بخير بقير كوتا وشش من لا إله إلا الله بي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك